يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره. الإمام رحمه الله لا زال يتحدث على الطرف الأول في الدلالة على الحق. قلنا هذه الجهة فيها طرفان، طرف يتعلق بالحكم وطرف يتعلق بمتعلق الحكم، وهذا الحكم متعلق الحكم خصك تهرس لك فالراس بالسرعة باش الدقة، ماشي غير تجوز واحد المدة ضريب عليك مابقاش العرفة. هو كلمة الضريب، إذا ضريب عنا الحكم وعنا المتعلق. الحكم شكون يفيده؟ الصيغة هي فعل، ماشي الضرورة والباء، لا أفعل، الصيغة الفعل. وعن هذا الوجوب، هذا الأمر يتعلق بالضرب، إذا المتعلق هو الضرب. وهكذا في جميع الأمثلة هكذا، في ديك أقيموا الصلاة شنو؟ ماشي تقول المتعلق هو الصلاة، لا، المتعلق أقيموا. واش المتعلق هو الصلاة؟ هذا تنقول لك صلي، لأن هنا أقيموا الصلاة. إذا كلمة أقيموا أي فعلوا، هذا علاش يدل على الطرف الأول على الحكمي. الحكم بأي شيء يفهم بالصيغة، ثم عندنا متعلق الحكم. هذا الوجوب ما هو الشيء الواجب؟ هو إقامة الصلاة، ماشي إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا، هي ماهية الصلاة. معنى إقامة الصلاة لا، واش الله أكبر الإقامة الوسيلة؟ لا، هي الصلاة كون موجودة، حقيقة الصلاة قائمة بما فيها من الروح، بما فيه من الشروطي والأركاني والفرائضي والسنني والمستحب مستحباتي والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والأعمال الفكرية والأعمال القلبية، كل شيء. لأن الصلاة ماشي وجدة خدم فيها الأعمال العقلية خدامة، فيها أعمال قلبية خدامة، فيها أعمال جسمية خدامة، أعمال قولية خدامة، كل شيء. هذا الطرف الأول، هذاك الطرف الأول اللي فيه الأمر وفيه النهي وفيه التخير. بدأ الإمام رحمه الله بالأمر، والأمر عملنا فيه الحد والصيغة واستعمال الصيغة وتقسيم الصيغة، هذه الأربعة، هذه المقدمة. ثم الإمام رحمه الله بحث قضيتين. شنو القضية الأولى؟ هو أن هذا الأمر الذي هو للوجوب عند الجمهور إذا تقدم عليه الحظر والإذن، هل ذلك يصرفه عن الوجوب؟ ماله؟ محل الخلاف. هذه المسألة هذه في خصة تذكر، ما ينذكر مسألة الأمر للوجوب خصة تذكر بعدها، معنى الآن خصة نقرأ هذه المسألة، الآن خصة تكون هذه خصة تكون هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي ذكر المصنف هي الأولى، هو بحث صيغة الأمر، بحث الأمر من جهة صيغته، البحث الأمرين من جهة صيغته. شنو جهة هذه الصيغة؟ واش نفهم منها الوجوبة أو نفهم منها الندبة أو نفهم منها الإباحة أو نفهم منها التهديدة أو نفهم منها الإرشادة؟ فيها 12 قولة. شحال في هذه المذاهب؟ المصنف ذكر ثلاثة المذاهب، قول بالوجوب، قول بالندب، قول بالتفصيل. المصنف ذكر الترجيح، الترجيح هو الوجوب، وذلك الوجوب يفهم من عدة أشياء. أولا دي تفهم من كلمة العصيان، لأن يعني القرآن دي عبر بالعصيان، والعصيان في ذيكم فين؟ في مخالفة أمر، مخالفة أمر لو كان ندبا ما دي تماشي العصيان. الآن ماشي نتكلموا على المسألة الثانية، عند المصنف قال المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء. الأمر شكون باش يكون؟ صيغة فعل بالشيء المأمور به. معنى في كون الأمر شكون الأمر هنا؟ صيغة فعل بالشيء مأمور، يعني متعلق ديك الأمر والمتعلق ديالو هنايا. الأمر صيغة فعل وبالشيء متعلقه. هذا الأمر بالشيء يعني الأمر بالإقامة أو الأمر بإيتاء الزكاة أو الأمر بالصيام أو الأمر بالذكر أو الأمر بالحج أو الأمر بالصيام أو الأمر بالاعتكاف. هذا هو الشيء، يقتضي المبادرة أو لا يقتضيها. معنى واش هذا الأمر حينما تسمعه أنت يطلب منك المبادرة. معنى المبادرة الفورة والشروع في أول الفعل، في أول الطلب، كما طلبت شرع فيه، هذه المبادرة. معنى المبادرة هو الفور والشروع في أول الأمر، معنى بمجرد ما تسمع خصك الشرع، هذا هو المبادرة. المبادرة هو المسارعة والمسابقة والشروع في أول الأمر حينما تطالب، أو لا يقتضيها. شنو لا يقتضيها؟ معنى لا يدل على ذلك ولا يطلب ذلك، أي لا يقتضي المبادرة، أي يدل على التراخي، أو يدل على التراخي. بين هذا، بين هذا هي اللي يقول للناس القاعدة الإجمالية، هي هذه ماشي الأصول. ليش؟ شنو اللي علمنا؟ الأدلة الإجمالية، وهذه هي مسائل الأدلة الإجمالية. شنو؟ هل الأمر يدل على الفوري أو يدل على التراخي؟ هل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ إذا الأمر للفوري أو الأمر شو اسمه هذا؟ هذه قاعدة إجمالية أو مسألة إجمالية، وهذا مسألة من مسائل الأصول الفقهية هذه. أما مما نذكر للأمثلة تكون فروع فقهية، ما نذكر الأمثلة شو اسمها؟ فروع فقهية. هذه الفروع الفقهية تذكر هنا للتمثيل، ماشي هي من أصول الفقه، تذكر هنا في أبواب الأصول. شنو هي؟ للتمثيل والتصوير والوقوف على تطبيق الحقيقة باش نتطور القاعدة. فهذه هي القاعدة الأصولية. دابا هذا الكتاب هذا من ناحية القواعد الأصول عنده قليلة، ما عندوش شيء على قواعد، ولكن اللي مهم فيه هو تطبيق ذلك بالقواعد والأدلة. أما القواعد هي هذه صافي، هل الأمر هو يدل ويقتضي الفورة؟ معنى الفورة من يقول لك صلي الله أكبر، من يقول لك الصعود بسم الله، من يقول لك كل دابا، هذا شيء يسمى فورة. التراخي لا بلا تعليف، لا هنصف عقل تلع شيء في أخماك، هذا التراخي، هذا من جوج الحاجات جوج. شنو ذي هذا ذي يسمى الإمام؟ احنا قلنا ذي أولا ذي ذكرنا الأصل، ذا نصور الأصل كيف النص صور هذا حنا غندور إن شاء الله، وننذكر أمثلة، ثم ننذكر أقوال، ثم نرجع. هذه الطريقة الشرع، الطريقة هذا البحث هنا في هذه المسألة من أي جهة؟ هذه من جهة الزمان، أي من جهة الكم، لأن الكم كما يكون في الأعداد يكون في الأزمنة. هذا بحث في الصيغة من جهة الكم، مش من جهة الكيف، لا من جهة الكم. معنى الكم من جهة الزمن، واش في أول الزمن أو في آخر الزمن؟ بحث في الصيغة من جهة، من جهة الزماني. فيما تقدم كان عندنا البحث ماهيش من جهة الصيغة، أما هذا من جهة الزمن، ماشي من جهة هذا البحث من جهة الكيف، ما هذا من جهة الزمن. واش عندنا الفور أو عندنا التراخي؟ وهذه المسألة في جمع الجوامع ذكر لها أقوال. القول الأول لا يدل على الفوري ويدل على التراخي، هذا القول الأول. القول الثاني يدل على الفوري. القول الثالث الفور أو العزم على الفور، حتى لما عملتي العزم. القول الرابع مشارك، معنى مشارك في الفوري والأتان. القول الخامس التراخي. القول السادس الوقف، يعني الله أعلم بغاده. شحال هذه الأقوال؟ ستة. القول الأول لا فورة ولا تراخية، هذا القول الأول. القول الثاني الفور. القول الثالث لما عملتي أعزم دعمل، العزم على العمل على الفور. القول الرابع شنو؟ للشيغل، معنى مشتغل، دول هنا ودول هنا. القول الخامس تراخي. القول السادس الوقف، توقف. هذا هو خلاصة الأقوال. الإمام ما يذكرش هذه الأقوال كاملة، يقول لك هذه الكتاب مطولات. السبب هذا الخلاف، شنو السبب اللي وقع الخلاف؟ نعم هو هذا، هو الاستعمال في الجميع، وأنها في اللغة العربية استعملت هنا واستعملت هنا. ما استعملت في الفرق نقول إذا ندل على الفرق، استعملت في التراخي نقول يدل على الفراغ. السبب في الخلاف هو انها استعملت فورا واستعملت تراخيا. مثلا لا يوجد عندنا اشياء في الاسلام فيها الفور، مثلا الايمان، واش الايمان يمكن يكون على التراقي؟ ها ما يمكنش. مثلا الجنازه قد يمكن يكون لا فورا، والا غادي دنتن الضيف الضيافه ديالو يمكن على التراقي، والا غادي مش نضيع بالجوع. مثلا التوبه يمكن تكون على على التراقي، والا يكون غادي الانسان بالقبح الى اخره. هذه المسائل شنو وغدا فيها؟ فهذا وغدا فيها الفرق. كاين مثلا فيها التراخي، مثلا الحج على الخلاف، لان كاين يقولوا الحج على التراخي. السبب اذا ديال الخلاف هو انه اي صيغه فعل استعملت هنا واستعملت، استعملت في الفوري كالايماني، واستعملت في التراخي كالحج. والتحقيق، التحقيق لا تدل على الفوري وتدل على الصيغه، ما عند فورا ما عند صيغه. شنو السبب؟ لان داكشي ما عندنا كيف نقيو نفهمهم الصيغه، سيكون نزل عليك الوحي ما تقدرش العرف. علاش؟ لان كلمه ضريب شنو شنو تما؟ تما انت مطلوب منك ان تضربه. مثلا كلمه تضريب شنو فيها؟ اطلب منك ضربا، معنى اضرب، اطلب منك ضربا. كاين شي رائحه للفور هنايا؟ كاين شي رائحه للتراخي؟ ما عندنا، ما يمشي العفو هنا. اضرب اطلب منك ضربا، صلي اطلب منك صلاه، زكي اطلب منك، هذا هو الاصل. كاين شي عباره نفهموا منها الفوره؟ ما عندنا شي ما يفهموا، ما يمشي نفهموا، لان الماده والصيغه ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء، لان هنا ماده وصيغه. لان ضرب شنو فيها؟ ماده وصيغه، معنى الماده الحروف والصيغه. هذا الشيء ما عنده علاقه بالفوريه والتراخي، ما عنده علاقه. لان اطلب منك ضربا طويله شويه، طويله. حنا اختصرناها قلنا ضرب، بدل اللي ماشي نقول لك اطلب منك ضربا اختصرها اضرب. فاضرب مي مختصر، اطلب منك ضربا. وهل اطلب منك ضربا فيها شي فيها شي فورا وتراخيا؟ اش غيكون المختصر ديالو؟ ها المختصر هو ما جاي من تما، لان الطويل وما فيهش، ماشي يكون مختصر هو اللي طويل ما فيهش الفوره والزمانه. فين الطويل؟ هل اطلب منك ضربا واش حامل هنا التراخي؟ حامل الفوره. ثم زيدنا اختصرنا، هو الطويل وما فيهش غباح، عاد تزيد اختصر ماشي تجي له. ولهذا كانت نفس الصيغه ونفس الماده عندها شي علاقه. هذا من جهه، من جانب اخر، لان هي قبل التقييد، لان اذا نقول انت اضرب الان، يومي قلت له الان، اذا بغيت نقي دابا اضرب العشيه، اذا لك نضرب الان وهي تدل على التراخي، راه تناقض هذا. واذا كان ضرب الان، ضرب الان وتقول ضرب الخام عشيه وهي تدل على الفور، يكون تراخي. ولهذا اذا هي ما تدل على هذا، ما الدليل على انها لا تدل على ذلك؟ وهي انها تقبل التقييد، هي تقيد بهذا وتقيد بهذا. ما الدليل على انها لا تدل على ذلك؟ هو انها تقبل التقييد، لا تقيد بهذه تقيد بهذه، هذا هو الدليل. ولهذا كان التحقيق ما تدلش على هذا. ثم الامام رحمه الله غيذكرنا امثله فروعيه، مسائل فقهيه انبنت على هذا الاصل. قال الامام قد اختلف في ذلك الاصوليون. شنو اختلف في ذلك؟ في كون الامر بالشيء هل يدل على الفوري او هذا في ذلك؟ الاشاره تلخص الجمله هذه، هذا في ذلك على شنو تلخص؟ تلخص هذه المترجمه، في كون الامر بالشيء يقتضي المبادره او لها، هذه هي في ذلك. لان الاشاره بحال الضامر، قد يكون الضامر يعود على الف ديال الناس، بدل ما يمشي تلقى حسب جاب الضامر. كذلك الإشارة تعود على واحد المجموعة، فالإشارة في اختصار والضامر في اختصار. في ذلك الأصوليون، واختلف الفقهاء في بعض الفروع، لأن الأصول يتكلم على الأدلة الإجمالية التي هي أصول الفقه، والفقهاء يتكلمون على مسائل الفقه أي الجزئيات التي تندرج تحت الأدلة الإجمالية التي هي تعيين للأدلة الإجمالية. بناء على هذا الأصل، شكون على هذا الأصل؟ على هذا الدليل وعلى هذه القاعدة. فين الدليل والقاعدة؟ هو كون الأمر. لأن يمكن الأصل بمعنى الدليل ويمكن الأصل بمعنى القاعدة. مثلا الأصل بمعنى الدليل، قال الله كذا وكذا، أصل بمعنى دليل، والأصل بمعنى القاعدة كمثل هذا الأمر يدل. قال كاختلاف الشافعية وأبي حنيفة، الشافعي وأبي حنيفة، في كون فريضة الحج على الفوري، واش هي على الفور؟ لا، بناء على أنها هي على الفور، فمن أخرها هو متمكن من أدائها كان عاصيا، لأن الحاج أنت عندك 20 سنة وأنت بالغ وعندك مؤهل وعندك الشروط وخليته سنة 40، إذن هذه المدة راك عاصي فيها في ساق الحج، هذه المدة هذه 20 سنة عاصي، ومن أدي الحج أنت أدي تتبع به يوم القيامة ما تتبعش، ولكن كاين شي ذنب كاين خصك تتوب متأخر، عندك المعصية متأخر، الحج أنت أديته، واش بمجرد أداء الحج تكون بارئ؟ لا، خصك تتوب، خصك تتوب من ديك الجريمة هذيك، لا عندك جريمة التأخير، خصك تتوب منها، لأن عندك معصية التأخير. وهو مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول الحج على الفوري أو لا على الفوري أي تراخي، فمن أخرها وهو متمكن منها من أدائها كان عاصيا، لا يكون عاصيا. علاش؟ لأنه الأمر على التراخي. وهو مذهب الشافعي، رحمك الله، مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، فاش هو؟ واش الأمر من حيث هو أولا في هذه الجزئية؟ هذه الجزئية خير في الجزئية، ماشي مذهب أبي حنيفة الأمر يدل على الوجوب، لا، في هذه المسألة هذه. واش مذهب أبي حنيفة المذهب ديالو الأمر يقتضي كذا مطلقا؟ قولوا لا، في هذه الجزئية. إذا هنا مذهب أبي حنيفة هذه الجزئية، مذهب أبي حنيفة هذا الخلاف، إذا فين؟ في الجزئية. وهذا محل هذا الخلاف شنو هو؟ ما لم يكن تقيد، أما إذا كان تقيد يكون أنت على حساب أم تقيد هذا البحث فيش أيضا الأمر المطلقي، يعني المجرد عن تقيدي. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، وهذا الذي يقول هو على التراخي مش هو عاصيات، ولكن ما لم يخاف الفوات، وهذا الفوات باش يكون ب60 سنة أو ذهاب المال أو إفساد الطريق. مثلا السيد عنده الفلوس ووصل هذا هذا السنين، هذا هو معروف أن النبي يقول أمتي بين 60 و70 أو لا، إذن الحج غيضيع لك هنايا، إذن قوله هو على التراخي دابا. إيوا التراخي ماشي هي 1000 سنة مليون سنة، التراخي هي راه 60 سنة، هاك نسن. كذلك أنا عندي الفلوس، ولكن الفلوس ربما ماشي نصرفهم نضيعو كدا، غنخاف من الضياع ديالو، هنا يبقى على التراخي. مثلا كاين الحروب نخاف أنا من فساد الطريق، كاين اللصوص كان كذا، الأمور لا تزيد غير تبلبل. مثلا ها سوريا ربما يوصل داك الشيء للسعوديه، ربما كذا كذا كذا لا يجي الفيتان. اذا هنا في هذه الحاله هذه يبقى على التراخي. ها شكون اللي يزول التراخي؟ 60 سنة وخوف ضياع المالي وخوف فساد الطريق، هذه الاسباب هذه شنو اللي قلنا يبقى على التراخي او يكون على الفور؟ على الفور. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، شنو في ذلك؟ في قضية الحج، ماشي في قضية الأمطلقان، لا في قضية الحج، في قولان، معنى عندنا قول بالفوري وعندنا قول بكذا. مثلا أو يكون اختار، مثلا كذا نسد تكون عندك جوج الأوراق اللي تلعب بهم، يجي عندك واحد الإنسان الذي يعجبه التراخي درتي له بالتراخي، يقدر السيد الذي يكون فور درتي له بالفور، يكون الإنسان يتلاعب بدينه. ولهذا العلماء الناس ربي شي شرط في العالم، خص يكون ثقة وحافظ، يكون عالم والحفظ، العلم باش يعرف شي يقي، والحفظ باش ما يلعبش بالعلم ديالو. إني جعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، حافظ ما يضيعش الأمانات، عالم لينزل المسائل في موضعها، الحكمة في المحل ديالها. هنا إذا الإنسان لك كان يتلاعب بالدنيا كل واحد كيبدا يعمل له، مثلا هذا يفتلو بهيدا، هذا يفتلو بهيدا، هذاك الانسان اللي يكون الله يكون لنا ولا هذاك اللي يكون دجال، اللي يكون زنديق، هذاك اللي يكون العالم الشيطان ماريد هذا. مثلا انت تشوف على حسب الهوى، وهذا يقول له هيدا، هذا يقول هيدا على حسب المطامع ديالو، في ماشي كذا. فاذا يقدر الانسان بهذا الانسان هذا، هنا شنو خص يكون؟ يتثبت ويشوف الراجح ويفتي به، او ما تثبتش فيه نقول لهم دي مساله فيها قول العلماء اللي يقولوا فيها جوج الاقوال، واحسن للانسان يبادر بالخير. بحال هذا مثلا ما تبين له الراجح يقول راجح، ما تبين له الشيء الراجح قول له ودي العلماء اللي يقولوا مساله فيها جوج الاقوال فيها ثلاثه الاقوال. وبالنسبه للحد الانسان القران اللي قلنا سارعوا الى مغفرتين سابقوا الى مغفرتين فسابقوا الى الخيرات مصارعه مع الاخرات غدا قولوا هذه احسن. بناء على هذه القاعده شنو بناء على هذه القاعده بناء على هذا الاصل اللي قلنا قبل الاصل والقاعده هذا التفسير ديالو بناء على هذا الاصل شنو قبل قلنا الاصل وهو في تفسير شنو القاعده اذا هنا هل يقتضي هل يقتضي فان الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في الايه ولله على الناس حج البيت هذه الجمله فيها فرضيه الحج وفرضيه حج بعده موجبات وبعده ملزمات مثلا لله هذه العباره اش نعطي ان الله يملك عليك الحج على نعطي على انك انت ملزم الناس شوفوا الناس كان نهي الحج على الناس كامله عاد خصوا القضيه بديناها عممناها عاد قصرنا فيها واذا الحاجه اذا عامه اذا القضيه تكون كبيره على الناس هي في الحقيقه ماشي على الناس على المستطاع ولكن القران كيف اعطى اعطى العموم الشمول عاد خصص قال على الناس عاد من استطاع اليه سبيلا زيد ومن كفر مثلا عبر على التصرف ديالو كانه كفار معنى على ضياعه كانه كفر به ماشي غير تركه وضيعه لقد كفر وهذا يدل على شي حاجه خطيره فان الله غني عن العالمين ما قالش غني عنه لا عن الدنيا كامله شوف القضيه كيف كبيره كانه جريمه مست العالم كامل فاذا هذه الايه هذا الشيء اللي فيها شنو اللي يعطينا كل الذي ايد الفرضيه ديال الحج بهذا الكذا ماشي فيه غير حجه شاف طرق مختلفه اللي تعين الحج من كلمة لله ومن عالة ومن على الناس ومن البدل وكذا وكذا بزاف الحاجات اللي قلنا لك لا وهذا الاستطاعة هنايا ماشي أصل الاستطاعة لأن أصل الاستطاعة نكون عملنا شي حاجة زايدة معنى ما القرآن ما يقولناش هو أقيموا الصلاة إن استطعتم لا الاستطاعة كاينة تما هذيك لابد تكون هذيك توضأوا إن استطعتم لا تما هذيك هذيك اللي كاين الاستطاعة هذيك لأن هنا الاستطاعة زايدة على هذيك مقل الاستطاعة هذه شي حاجه اخرى سيكون امن الطريق المال البدن صحيه شي حاجه زايده واش مطلق الاستطاعه ولا شي حاجه زايده على الاستطاعه شي حاجه زايده على الاستطاعه فاقتضت الايه ان الحج مامورا به مامورا به هذا المثال الاول المثال الاول فاش هو في الحج المثال الثاني في الكفاره هنا امثله عند الامام المثال الاول للحج المثال الثاني للكفاره معنى في وجوب الكفاره مثلا الانسان تلبس بشي سبب مثلا حلف اليمين او كفاره القتل او الظهار او رمضان كفرات انواع متعدده هذه الكفرات اللي اذا تفرض عليك واش خصك دابا ولا بلات عليك قال لك حتى هي في اخره وكاين العلماء اللي يفرقوا يقول لك الكفاره اللي تكون السبب ديال المعصيه تكون على الفور ولا ما كانش السبب المعصيه تكون على التراخي كاين العلماء الخلاف عند الامام عام دابا شنو عام لا الكفاره من حيث هي كفاره سواء كان عند السبب معصيه ولا ماشي سبب معصيه مثلا بحال ايش الكفاره عند السبب ديالها معصيه الظهر لان الظهر شيء ترتب عليه كفاره ولكن الاقدام على الظهر ماله حرام مثلا الوقاع الوقوع هذاك العام ضد رمضان اكلان ولا جماعا هذاك الجماع ضد رمضان ماله حرام عليه كفاره عمل الكفاره الانسان حلف ما نعملش كذا وعملوا هذه الكفاره هذه واش السبب ديالها معصيه ها لا ماشي سبب ديالها معصيه لان الامام ماشي سبب معصيه واش السبب ديالها معصيه ها مثلا الانسان قتل قتل خطا هنا كفاره ولكن السبب ديالها معصيه ماشي سبب معصيه اذا عندنا كفاره السبب ديالها معصيه وعندنا كفاره السبب ديالها ماشي معصيه كاين العلماء اللي يفرقوا يقولوا اذا كان السبب معصيه الكفاره على الفور وإذا كان السبب ديالها ماشي معصية تكون على التراخي وكاين العلماء الخلاف الإمام ذكروا عام هنايا هل على الفور أو على التراخي التراخي هي التأخير هذا المثال زيد الثاني في الكفارة ونفس الخلاف كاين اللي يقول على الفوري كاين على التراخي كاين اللي يقول على من بالتفصيل إذا كان السبب ديالها معصية على الفور وإذا كان غير ذلك لا. والكفارة معنى الستارة. شنو الكفارة؟ الستارة. مين مأخوذ الكفارة؟ من الكفر. الكفارة من الكفر، والكفر هي الستر. معنى هذه الستارة، معنى كثيرة الستر. معنى السيد ما يعمل شيء غلط كأنه تفضح، ياك خاصنا نغطيو ذاك الشيء، لا نعملوا هذه الصدقة ولا نعملوا شي حاجة نستر ذيك البغض. مثلا السيد ما يقدم عليه الحاجة تكون ماشي هي هذيك، ليكون عمل الفضيحة. هذيك الفضيحة خصك تعمل لها الستر، الستر ديالها هي الأعمال اللي تقوم بها الكفارة، أو لا؟ هذا وجه تسميتها بالكفارة. معنى وجه تسميتها بالكفارة الستار، لأن الإنسان ما يخالف شيء مثل بحال هذا ليكون تفضح، لأن المخالفة في الحقيقة دائما فضيحة. هذه المخالفة فضيحة خصك تغطي ذيك التغطية ديالها، هي العمل اللي تقوم بالكفارة. كيفاش ما كان لون الكفارة؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء. إذا هلك النصاب، شنو هلك النصاب؟ مثلا فلوس سقوهم أو الزرع ضاع، ولكن بعد إيش؟ ماشي قبل الحول، لا بعد الحول. وخصو بعد التمكن، مثلا عنده قدرة يدفع الفلوس موجودين، لأنه يقدر مثلا نكمل الحول، مثلا رمضان أو المحرم نكمل الحول، ولكن فلوس باقي ما قبطوا يدي، فلوس كانت مطعم فلاني باقي ما وصلوهم لي، أو فلوس في البنك باقي ما خرجهم مثلا بحال هكذا، هذا يكون شي تمكن. لذلك يكون باقي ما كاينش متمكن، لا نص يكون تمكن. ثم ضع بعد الحول والتمكن. مثلا عندي الفلوس مع فين منزلي كمل السنة، عيطلهم يجيبوهم له. إذا أنا باقي أنا ماشي متمكن، باقي عاد ماجي. هذا كاين شي تمكن دابا؟ هنا إذا ضاع كاين شي ضمان؟ ما كاينش، لأن الضمان خاصه يكون بعد الحول والتمكن. إذا متى الخلاف في الضمان؟ شرطاني عاد يتحقق الضمان، شرطاني عاد ندخلو في الخلاف ضد الضمان. سيد توجد شرطاني هو الحول والتمكن، عاد ندخلو في الخلاف. أما لما كانش الحول الضمان ما كاينش، أما كاين الحول والتمكن ما كاينش كاين الضمان، ولكن يتحققوا بجوج عاد ندخلو واش في الضمان أو لا في الخلاف. في الخلاف أصلا فهموا الموضوع ولا؟ إذا قبل الحول كاين شي ضمان، بعد الحول وقبل التمكن، ولكن بعد ذلك عاد ندخلوا في الخلاف. هل يضمن او تسقط عنه؟ فالشافعيه يرى انه يضمن. قال لك سيدي خصو خلص يضمن، وخضع للفلوس خصو يمشي يعطي الزكاه للفقراء. هو شحال الفلوس عنده؟ عنده 2 ملايين، ديك 2 ملايين مشاو. شحال الفقراء اللي يسالوه؟ 50000 فرنك، خصو يضبها 50000 فرنك ويعطيها له زياده على 2 ملايين اللي مشاو. 2 ملايين سقط، خصو يضبها 50000 فرنك باش يعطيها الزكاه، لأنه باش يضمن نتاع الناس. يرى أنه يضمن، أي أنه يضمن يعني يذهب على هذا المذهب، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاصم بالتأخير. والحنفية شنو يقول؟ يرى أنه لا يضمن، يقول ما يضمنش، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفوري. هنا كاين واحد السبب لهذا الخلاف. علاش؟ كاين اللي يقول لك الزكاة في العين. إذا بناء على أن الزكاة في العين، العين ضاع، إذا ما عنديش من زكي. كاين اللي يقول لك الزكاة في الدمة، العين مشات ولكن الدمة هي باقي خصني نفرغها. تا هذا الخلاف في أثر هذا؟ تا هذا السبب هذا هو سبب في هذا الخلاف. شنو سبب الخلاف؟ الزكاة واش هي تتعلق بالعين أو تتعلق بالذمة؟ لكن تتعلق بالعين هي الفلوس، جوج ملايين، جوج ملايين مشاو، إذا ما بقاش المحل الزكاة. وكاين اللي يقول لك تتعلق بالذمة، إذا لا كانت تتعلق بالذمة خصني نفرغ الذمة. وهنا في هذا الأثر اللي ظهر ساق واش يجوز القيمة، لأن اللي يقول لك إذا كان تتعلق بالعين يقول لك الزكاة هنا في هذه الحبوب، في هذه الماشيه هذه، هو حقه في هذا، هو شارك في هذه الكسيبه هذه، ما يمكنش يعطي شي حاجه اخرى انت، اعطي له تا يبغي، اعطي له ديالو هو. ولكن الذي يقول في الذمه يمكن يجوز القيمه، يمكن. ثم سبب اخر يقول لك الزكاه تتعلق بسد خله الفقر، وهذا السدد الخلاد الفاق مبنية واش على التعجيل أو على التأجيل. مثلا الفاق خصني نقوم بالواجبات ديالو ما نخليش يضيع، واش هذا خصو يتأخر ولا خصو يتقدم؟ خصو يتقدم. الحج ما فيهش هذا، واخا كذا أو واش نقول. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفاق فهو غير عاصم التأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله لنظر محله محل وسط الكتب الفقهي. كل واحد منهما مين؟ من الشافعي وأبي حنيفة. الشافعي شنو قال في قضية الحج على الفور؟ هنا قال لا على التراخي. أبو حنيفة شنو قال في قضية الحج؟ ها؟ قال على لا تسمى، قال أبو حنيفة على الفور، هنا قال على التراخي. الإمام الشافعي في قضية الحج شنو قال؟ على الحج. قال على التراخي وهنا قال على الفور. أبو حنيفة شنو قال تما؟ قال على الفور، هنا قال على التراخي. إذا كل خالف مذهبه في الجزئية السابقة. أبو حنيفة فيما تقدم شنو قال؟ على الفور، هنا قال على التراخي. الشافعي فيما قال شنو قال؟ قال هنا قال على الفور، معنى هنا قال يضمن يعني على الفور. قال لك كل خالف مذهبه، شنو السبب اللي خالفه؟ ماشي نظرا للقاعدة، قال لك لنظرين محل بسطه كتب الفقهي. كاين واحد النظر ديك الشيء مبني هذه المخالفة مبنية على نظرين، لنظر ما يليقش به أصول الفقه، ما يتبعش أصول الفقه، الذي يتبع كتب الفقه. هذا النظر هذا ما يرجعش للقاعدة، لا يرجع للجزئية الفقهية. محل نظر هذا بسطه والكلام عليه والتوسع فيه والنظر والتفصيل دياله والترجيح دياله، شنو المحل دياله؟ كتب الفقهي. قال لنظرين أو لنظري محله. مش يقول السي أنت قلت لي من واحد دمني من الليلات شنو مسمي؟ حبيب. كيف زعما لنظرين محلي؟ واش هذيك نقول له محله أو نقول له محلي؟ شنو نقول فيها؟ لأن نقص فهم ديك النهار القراية الجملة خصك ضعربة كاملة على حسب المعرفة ديالك بالمعرفة، القوة ديالك في الفهم. فهمنا؟ أنت كل جملة معروبة، كل جملة ماشي تهدى ضعربة، عارف هذا نظر فيها تشوف التوجيه ديالها، ماشي مش تقول ولي نذرين لا محفو جهين نذرين مجرور محل مبتدا محل مضاف ووسطه مضاف من قبله كتب الفقه. هذاك الجملة خبر ثم الجملة من مبتدا وخبر في محل جرين نعت لنظرين. لا نعمل هيدا لنظرين محل، هذه الجملة نعتية في البلدية اللي نعتية، هذه كافية. معنى هذا النظر هذا في غنكون باش نشوفه فيه كتب الفقه. هذاك المحل ديالو، هذاك محل نظره. شنو واش نقولوا كتب أو لا كتب؟ لا الكتب هي المحل ديالو، لأن نفس المحل هي نفس الكتب، ماشي المحل في الكتب. مثلا الكتاب هو هذا والسكنة كاينه هنايا، لا ذيك السكنة هي نفس كتب الفقه. المحل هو كتب الفقه. المحل ديال شنو هو؟ واش نجيبه منصوب على الظرفية ولا هو بيدو ولا هو خبر؟ خبر. إذا شنو محله؟ هذه الجملة هذه شنو من نعتيها وصفتها؟ إذا بينا النظر في ماشي يكون واش النظر في أصول الفقه أو لا في الفقه، الجملة ماشي تكون نعت. إذا قل لي نظرين تنتم بالتنوين، قل لي نظرين محل بسطه كتب الفقهي. شنو هذا النظر اللي في كتب الفقهي؟ هو هذه الاشاره اللي اشرنا اليها، اما تعلق العين او الذمه او سد الخله، سد الرماق، سد ازاله المجاعه، ازاله الضعف، ازاله كذا كذا، ازاله المسكنه، ازاله الذل. اذا ازاله المسكنه، ازاله الجوع، ازاله كذا، واش ينبغي يكون مؤجل او خصو معجل؟ معجل. هذا النظر هذا رجع لهذه العباره هذه. النظر ديالو شنو هو؟ وعاد نرجع، كاين اللي يعمل مصلحة للفقير، كاين اللي مصلحة للغني. اللي بغى يرفق بالغني قال ما يضمنش، ولكن هو اهمل الفقير. واللي بغى يعتنى بالفقير قال لا دري واش هذا كاين عنده ما يضبر، هذا ما عندوش خلق سيضمن نسي اللي بغى ينضغ دي شي يقول له دير الغاني وخمسة ولا فلوس إذا عنده بشي يخلف ذلك الشي وهذا الدغي وش ميمشي شكون ميشي يجيبهم له إذا اللي غلب المصلحة هذا الفقير شنو خصو يقول ها يضمن واللي غلب له مسكين هو مشاو لجوج ملايين عاد يزيد له نقول جوج ملايين مشاو له أولا 10 ملايين وعاد يزيد يخلص شنو عملت أنت هنا رفقت بالغاني إذا النظرة هذا الختالب كاين اللي يعمل نظرة رفقية بالغاني كاين اللي يعمل نظرة كذا كذا كل واحد كيف يقول واللي إذا تجيلك تقول الفقير خصنا عاود نقول لك السيدة باش نتعداو عليه هو ما عندوش شي مثلا شي الموازيغ هذا ختالب هذا العين يكون صعيب وكبير والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تاريخيا وأعظم كتاب معروف كتاب الفقه الزكاة القرضاوي هذا قمة الكتب هذا ماشي زعما اللي كله فيه يكون صحيح بزاف الحاجات يكون ماشي هي هذيك ولكن كتاب جامع مانع مثلا الحاجة كتب الدنيا كاملة لكن فيها الخلاف تسل الملائكة لكانوا مخالفين فيها راهم يقولوا تم تعلم الجن اللي كان مخالف القضية راه يكون تما الكتب ضد الدنيا كاملين كان الكتب ضد الشيعة كان الكتب ضد أهل البيت كان الكتب ضد مع البنو من الأباضية كل شيء تما الخلاف وعاد الشيء مسطر عاد الشيء محلل عاد المعتمدات عاد كذا عاد الترجيحات في الآخر عجيب ديك الكتاب هذا ما كاينش يمكن شي واحد قدم هذا الكتاب الزاكر بحاله وعاد ماشي جزئيات كامله يعني كاين اللي يقول لك مساله ديال العابد المساله هذه كلها هذا ما تكلمش يقول لك ما عندهاش الوقت ديالها ما تناسبش والمحققون من الاصوليين يرون ان الامر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا عاد ترجح القبائل اللي قلنا هذا قلنا تصوير مساله المسائل اللي فيها الخلاف أقاويل العلماء ثم الترجيح يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا علاش لأنه يتقيد بالفور وإذا كان يدل على تقييد الفور علاش تجيب له الفور هو ديالو عنده علاش تزيد له هو يدل على الفور تزيد له الفور أنت قولوا ما حتاش هو الفور عنده باش يكون هذاك التأكيد إيه والتأسيس راه كاين تسمى الإبعاد علاش تزيد له كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور لأن يعني كلمة الآن وإذا وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له سافر رأس الشهر من كلمة رأس الشهر شنو غنفهمت تراخي فإنه يقتضي التراخي فإذا أمره بأمر مطلقين غير تقييد ولا فورين فإنه يكون محتملا لهما معنى محتمل لهما يمكن التراخي يمكن التقييد وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه وقلنا ترجح هذا ترجح هو اللي قلنا قبيل بأن كلمة أضرب شو المعنى ديالها أطلب ضربا معنى ضرب أطلب منك ضربا هل أطلب منك ضربا هذه الجملة هذه ما فيها والو ما فيها لا فورا ولا تراخيا اختصرناها لكن الطول ديالها ما يدلش شي غيكون الاختصار ديالها من باب الأولى هذا التحقيق قاله الإمام الشربيني في جمع الجوامع هذا هو التحقيق للإمام الشربيني في جمع الجوامع ثم قال الإمام رحمه الله المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار هنا ماشي نبحثوا الأمر وذيك الأمر المطلق كذلك عاوني نبحثوا نقص يكون أمر مطلقا أما إذا قيد نعمل بالتقييد معنى نعمل بالتقييد إذا كان عنده ضرب أبدا راه تما أبدا وإذا كان عنده مغناطة راه مغناطة هذا كنا نعمل بالتقييد لا هو خص يكون هكذا ما تما لا تقييد لا والو عاد غيكون محل الخلاف هذا الشيء هذا فاهم في الأمر مطلقي أما المقيد بالمغناطي نعمل على تقييد بتكرار كذا كذا هذا البحث هذا النوع هذا من جهتي إيش من جهة الكم معناه من جهة قدر الفعل واش مرة واحدة ضربة واحدة أو للمئات الضربات هذا الكم قبيل كان ناحية الزمن كان الصفة الزمن معناه واش في الأول ولا في الأخير وكذا وكذا لا دابا شحال الضربات واش واحدة ولا جوج شحال الصلاة هذا هو الموضوع والسبب ديال الخلاف عاوني أنه استعمال في إيمان. بالنسبة للإيمان واش خص يكون واحد النهار؟ الإيمان هو في عنقك تموت. بالنسبة للعبودية لله سبحانه وعز وجل، بالنسبة للتقوى لله، بالنسبة للصدق دائما، بالنسبة للحج والعمرة واحد مرة ماشي دائما. إذن هنا الأمر تارة ورد هيدا، هذا هو السبب الخلاف العلماء، فحل ورد فيما تقدم هيدا وهيدا. السبب الخلاف العلماء شنو هو؟